فخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفضل مسجد الكعبة. ومن المعلوم أن المساجد في مكة ليست مساجد الكعبة وإنما هي في الحرم. نعم الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في الحديبية وبعضها من الحل وبعضها من الحرم صار نازلا في الحل إلا أنه يصلي داخل حدود الحرم. وهذا يدل على أن الصلاة في داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل، وهذا أمر لا شك فيه. ولكن المضاعفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مسجد، قال إلا مسجد الكعبة، فلا نتجاوز ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أوجه الخطاب إلى هؤلاء الذين يذهبون إلى مكة والمدينة أن يخلصوا النية لله عز وجل، وأن ينووا الرحلة إلى العمرة من حين أن ينطلقوا من بيوتهم حتى يكتب لهم الأجر من حين أن ينطلقوا من بيوتهم، وأن يحرصوا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع هديه. فإن العبادة لن تكون صحيحة ولا مقبولة حتى تبنى على هذين الأساسين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص لوجهه والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم نلقاه إنه على كل شيء قدير. ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرصوا على الصلاة في أوقاتها، يصلونها قصرا في الرباعية من حين الخروج من بلدهم إلى أن يرجعوا إليه ولو طالت المدة، إلا أن يصلوا خلف إمام يتم الصلاة فإنه يلزمهم الإتمام تبعا لإمامهم، سواء أدركوا الصلاة معه من أولها أم في أثنائها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا كانوا في البلد لزمهم حضور الجماعة وإن كانوا مسافرين، لكن لو فاتتهم الصلاة مثلا أو كانوا في مكان بعيد من المساجد فإنهم يقصرون حتى يرجعوا إلى بلادهم. أما الجمع أيها الإخوة فإن الجمع أوسع من القصر، لأن أسباب الجمع كثيرة وتدور كلها على المشقة، فمتى حصل للإنسان مشقة في الصلاة في وقتها فله أن يضمها بالجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها، كالظهر إلى العصر أو العصر إلى الظهر، وكالمغرب إلى العشاء أو العشاء إلى المغرب. والمسافر له الجمع سواء كان سائرا أو نازلا، ولكنه إن كان نازلا فالأفضل أن لا يجمع، وإن كان سائرا فالأفضل أن يجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأيسر له. وإذا وصل هؤلاء إلى الميقات أو حاذوه في الطائرة فليحرموا أن ينووا الدخول في النسك، والأفضل أن يغتسلوا في الميقات، فإن اغتسلوا في بلادهم عند سفرهم فأرجو أن يكون ذلك مجزئا. فإذا وصلوا مكة بادروا بأداء العمرة، فطافوا بالبيت وصلوا ركعتين خلف المقام وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم سعوا بين الصفا والمروة، يبدأون بالصفا ويختمون بالمروة. ومن المعلوم أن الطواف والسعي كل واحد منهما سبعة أشواط، وبعد السعي يقصرون أو يحلقون رؤوسهم، ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس لا لجهات منه، بل يعمه بل يعم جميع الرأس بالتقصير كما يعمه في المسح في الوضوء. ثم إذا كان من نيتهم أن يخرجوا من مكة من حين انقضاء عمرتهم كفاهم الطواف الأول عن طواف الوداع، وإن مكثوا في مكة ولو قليلا فلا يخرجوا حتى يطوفوا للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة حجا أصغر. وإذا كانت المرأة حائضا عند الوصول إلى الميقات فإن كانت ترجو أن تطهر قبل رجوعهم من مكة فإنها تغتسل وتنوي الدخول في النسك ولو كانت حائضا، ولكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وإن كانت لا ترجو أن تطهر قبل رجوعهم من مكة فلا حرج عليها أن تترك الإحرام ولا تعتمر، ولكن إذا قدر أنها طهرت قبل خروجهم من مكة فلها أن تأتي بالعمرة فتخرج إلى التنعيم وهو الذي يسمى مساجد عائشة وتحرم من بالعمرة من هنالك. أما في المدينة فالصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام مسجد الكعبة، فيصلي الإنسان في المسجد النبوي ما أحب، ولا يتقيد ذلك ب5 صلوات، بل إن صلى 5 صلوات أو أقل أو أكثر فكله على خير. ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقف تجاه قبره الشريف ويسلم عليه بالسلام الذي علمه أمته، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن أضاف إليه الصلاة فحسن، فيضيف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يخطو خطوة واحدة عن يمينه ليكون مواجها لأبي بكر رضي الله عنه، فيسلم عليه: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه خطوة ليكون تجاه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فيقول: يا السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد خيرا. ويخرج إلى البقيع فيزور أهل البقيع ولا سيما عثمان بن عفان رضي الله عنه وقبره معروف هنالك، ويخرج كذلك إلى مسجد قباء يتطهر في بيته ثم يخرج فيصلي فيه ما شاء الله، فمن فعل ذلك فكمن أدى عمره. ثم يخرج كذلك إلى شهداء أحد رضي الله عنهم وأفضلهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسلم عليهم سلام القبور المعروف. هذان صنفان من الناس في قضاء الإجازة، وهناك من يقضي الإجازة بالرحلات إلى صلة البر، إلى صلة الأقارب، إلى صلة الأرحام، يزورهم ويأنس بهم ما شاء الله، وهذه رحلة مشروعة موفقة، لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال الصالحة. ومن الناس من يقضي هذه الإجازات بالسفر إلى البلاد، إلى البلاد داخل هذه المملكة ليتمتع بإجازته، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم في سفرهم من تقوى الله تعالى في فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن الناس من يسافر إلى الخارج إلى بلاد دمرت بالكفر والفجور والمجون ومسكرات العقول ومفسدات القلوب ومفسدات الأخلاق، فيرجع وقد تلوث بهذه الأعمال ونقص إيمانه أو كاد يفقد وسلب عقله بما افتتن به فيكون ممن بدل الله ممن بدلوا نعمة الله كفرا واستعانوا بما أعطاهم الله من المال على معصيته فخسر دينه ودنياه. فليحذر العاقل اللبيب أن يكون من هذا الصنف وليعلم أن هؤلاء وإن نعموا أبدانهم بما نالوا من الترف فقد أتلفوا أرواحهم وفقدوا راحتهم بما حصل لهم من التعب الفكري والقلق النفسي إلا أن يكونوا قد طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ولا يشعرون. إنني أيها الإخوة أحذر من السفر إلى الخارج، وإني أحذركم مما تنشره بعض الشركات المغرضة المفسدة من تسهيل السفر إلى الخارج بنقص التذاكر ونقص الإقامة في الفنادق وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء لا يريدون النصح وهم غاشون لكم، فهم كالذين يربصون الحب بالسم لتأكله الدجاج وهي لا تشعر. إياكم أيها الإخوة، إياكم أن تغتروا بهؤلاء، إياكم والسفر إلى الخارج، فإن فيه من المفاسد ما لا يمكن أن أقوله الآن لأنه طويل ولكنه ظاهر للمتأمل. وإنني أختم خطبتي هذه بما وجهه الله تعالى إلى عباده المؤمنين في قوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا له مطيعين ولنبيه متبعين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة، فإنني أضمن بمشيئة الله خطبتي هذه شيئين هامين. الشيء الأول أنه كيف يروق لنا أن نترف أنفسنا وأن نذهب إلى الترف من يمين وشمال وننفق الأموال الكثيرة على ذلك، وإخواننا في كسوف وإخواننا في كشمير قد دمرهم العدو الحاقد الظالم. فمنذ أشهر كان اعتداء الصرب على إخواننا المسلمين في كسوف، وما زالوا متابعون غارات عليهم. نسأل الله أن يذل هؤلاء الصرب وأن ينزل بهم بأسه. وقبل يومين اعتدت الحكومة الوثنية الهندية على إخواننا في كشمير وعلى بلاد إخواننا في باكستان، فكيف يطيب لنا العيش أن ننفق أموالنا في الترف واللهو واللعب وإخواننا على هذه الحال؟ إنه ينبغي لنا أن نصرف هذه الدراهم التي ننفقها في أمر أقل ما نقول فيه إنه مباح، إنه ينبغي لنا أن نصرف هذه الدراهم في معونة إخواننا الذين يدمرهم أعداؤنا، وأن نعرف أن العدو في جميع أقطار الدنيا يريد أن يقضي على الإسلام وأهله، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة، فكروا في هذا الأمر، فكروا في هذا الأمر أن نكون نحن نعيش في الترف الذي هو محرم أو أدنى ما نقول إنه مباح، وإخواننا يحتاجون إلى الأموال ويحتاجون إلى المساعدة والمساندة. أسأل الله أن يعينهم على عدوهم وأن نردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، إنه على كل شيء قدير. أما الشيء الثاني فهو ما يقع من بعض الطلاب الذين إذا انتهوا من الدراسة ألقوا بدروسهم في المزابل وفي الأسواق والطرق، مع أن هذه الدروس ربما تكون فيها آيات من كتاب الله أو أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر منكر. لا يمكن أن تلقى الآيات القرآنية في الطرقات تدوسها الأقدام، ولا في الزبائن مع الخبائث والأنتام. إذا انتهيت من دروسك وأنت لا تريد الرجوع إليها فأعطها من ينتفع بها إن كانت صالحة للاستعمال، وإن لم تكن صالحة للاستعمال فأحرقها، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما وحدوا المصاحف على مصحف واحد خوفا من التفرق والاختلاف بين الأمة أحرقوا ما عدا هذا المصحف من أجل أن يحصل الاتفاق. فإحراق المصاحف لإكرامها أمر مباح لا بأس به. أما أن تلقى هذه الدروس في المزابل والأنتان أو في الطرقات تضعها الأقدام فهذا لا يليق بالمسلم. عباد الله، اتقوا الله تعالى واحترموا ما عظمه الله ورسوله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإنه أعظم الخلق حقا عليكم، إنه الذي دلكم على الخير ورغبكم فيه وبين لكم الشر وحذركم منه. أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن حقه عليكم أعظم من حقوق الآباء والأمهات، وإنه يجب عليكم أن تقدموا محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا محبة هذا النبي الكريم، وأن ترزقنا الاتباع له على أكمل وجه، وأن تحشرنا في زمرته، وتسقينا من حوضه، وتدخلنا في شفاعته، وتجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها، واجعل عاقبة المسلمين إلى خير. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، وأصلح للولاة بطانتهم. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.